انفراد الله تعالى بالألوهية بقوله لا إله إلا هو، وهذا الانفراد شهد الله به، وشهدت الملائكة به، وشهد النبيون به، وشهد العلماء به. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. أولي العلم تبدو الأنبياء بطريقة الأولى، لأن العلم موروث عنهم عليه الصلاة والسلام. طيب، وهل شهدت به الفطرة؟ نعم، شهدت به الفطرة. الفطرة تشهد بذلك، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينتصرانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.